اللهم صل وسلم على عبد الله ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فهذا المجلس 100 في تدارس أحاديث المنتقى للمجد أبي البركات عبد السلام ابن أبي الخضر ابن تيمية الحراني، ووقفنا على أبواب الجمعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أبواب الجمعة، باب التغليظ في تركها. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. رواه أحمد ومسلم. نعم. وعن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. ورواه أحمد والنسائي من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. نعم. وعن أبي الجعد الضمري وله صحبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك 3 تهاونا طبع الله على قلبه. رواه 5. ولأحمد وابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه نحوه. نعم. هذا هي الأبواب، أبواب الجمعة، وطريقة المصنف مجد الدين أبو البركات عبد السلام ابن تيمية أنه إذا كان الباب يشتمل على عدة أبواب يقول أبواب كذا، تمييزا عن الباب المستقل وعن الكتاب، فإن الكتاب يشمل أبوابا كثيرة، ومصطلحه هو أن الكتاب تحته أبواب، سواء أبواب مجموعة كما ها هنا أبواب الجمعة أو تحته باب واحد. والجمعة يراد بها الصلاة التي تصلى في هذا اليوم، وهي بدل عن صلاة الظهر، تصلى في يوم الجمعة، وهي فريضة مستقلة وشعيرة من شعائر هذا الدين، تتكرر في كل أسبوع. والجمعة تأتي يراد بها الجمعة، وتأتي ويراد بها كل ما اجتمعت له الصلاة، فتكون صلاة الجماعات منها الجمعة، بمعنى أن الجمعة من الجماعات. وفي هذا التبويب ذكر الأحاديث الدالة على الوعيد والزجر والتهديد على من تهاون في أداء هذه الجمعة ولم يقم بها في صلاته إياها مع المسلمين في هذه الشعيرة، أو في أداء بدلها إذا كان من ذوي الأعذار. أما إذا لم يكن من ذوي الأعذار فإنه يأثم بترك الجمعة ويؤدي بعدها الصلاة ظهرا 4. ذكر فيه حديث ابن مسعود، عبد الله بن مسعود بن غافل ابن حبيب الهذلي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمع. وفي رواية أنهم يتخلفون عن الجمعات، يعني عن صلاة الجماعة، كما في اللفظ الذي جاء في الصحيح: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. رواه أحمد ومسلم. فهذا وعيد على من تخلف عن الجمعة لغير عذر، والحديث في لفظه الآخر الأشهر عن ترك الجماعة، الجماعة التي يجمع لها الصلاة، فمن ترك الجماعة بغير عذر فهو آثم. وسبق لنا خلاف العلماء، فذهب الحنفية وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، بمعنى أنه لو صلى في بيته وهو قادر على الجماعة لم تصح. والجمهور على أنها واجبة، على أن صلاة الجماعة واجبة إلا من عذر، وهي الفارقة بين صلاة المؤمنين وصلاة المنافقين. في حديث ابن مسعود هذا أن من تخلف عن الجمعة فإنه متوعد بتحريق بيته، ولو سرت التحريق إلى قتله. ما منع النبي عليه الصلاة والسلام من أن يمضي ما هم به؟ منعه من ذلك من في البيوت ممن لا تجب عليهم الجمعة والجماعة، كالنساء والذراري وذوي الأعذار، فإن هؤلاء معذورون في تركهم الجمعة والجماعة. وهنا من فقه المصنف اختار اللفظ الذي فيه الجمعة، وإلا اللفظ الأشهر هي في الجماعة، والجمعة فرع عن هذه الجماعة. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع، حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمع نبينا صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، ثم ليكونن من الغافلين. أخرجه مسلم وهو في السنن من حديث ابن عباس. على أعواد منبره دل على أنه قالها وهو يخطب. هل كانت خطبته خطبة جمعة ولا غيرها؟ ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه جلس على المنبر فوعظ الناس، وأنه خطبهم على المنبر، وأنه حدثهم على المنبر. كل هذا وقع منه عليه الصلاة والسلام. وفي قوله على أعواد منبره لأن منبره عليه الصلاة والسلام صنع له بعد ذلك، صنعه غلام لبني النجار بأمر النبي عليه الصلاة والسلام لمولاته، فصنع له منبرا من أعواد طرفاء الغابة. وين طرفاء الغابة؟ وش طرفاء الغابة؟ الطرفاء شجر يشبه الأثل لكنه ليس مثله لا في ارتفاعه ولا في عرضه. ورقه شبيه بالأثل لكنه أشد خضرارا منه، وهو غالبا ينبت في السباخ، تسمى الطرفة، إنما في أعوادها شدة كأعواد الأثل. طرفاء الغابة وين هي فيه؟ أحد يعرفها؟ ما عندك سالفة؟ أظنك رميتها خبطة عشواء، صح؟ البيضة شمال المدينة، البيضة شمال المدينة وليست غربها، جبال حمر بين جبال سود، هذا البيضة، ترى احنا ما بعدين الغابة، إذا سطعت الشمس عليها غدا لها لمعان، فسميت بجبال البيضاء. البيضة وكذلك ملتقى أودية المدينة وكذلك الغابة كلها من وراء أحد، وأحد يقع شمال المدينة، من وراء أحد منطقة اسمها الخليل هي الغابة، فإن الغابة في طرفها الذي بعد المزارع، موضع يسير نذكر نحن شباب نحطب منها الحطب، نكسر من هذا حتى نأخذه معنا في شدة البرد يوزينا، لأن طرفاءها لنارها لهب، السمر مع اللهب طيب، أما الطرف لا. فهذه طرفاء الغابة. صنع للنبي صلى الله عليه وسلم منبره وجعله على ثلاث عتبات، يجلس على الثانية ويجلس في خطبته على الثالثة، يرقى على العتبة الأولى والثانية ثم يجلس على الثالثة بين الخطبتين. يقول ابن عمر وأبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهم: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم على أعواد منبره ثم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم، أي عن تركهم الجمعات، والجمعات جمع جمعة وتشمل ضمنا الجماعة، أو ليخالفن الله بين قلوبهم ثم ليدعو ربهم فلا يستجاب لهم، وإذا ختم الله على قلوبهم كانوا من الغافلين، لا يقوون حقا ولا باطلا والعياذ بالله. وهذا تحذير لمن ترك صلاة الجمعة من غير عذر، ولهذا قدرت بهذا الجمع بثلاث جمع كما يأتي عليه الشاهد في حديث ثالث، فإنه قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الجعد الضمري، يقول أبو الجعد الضمري هذا له صحبة رضي الله عنه، سأل الترمذي الإمام البخاري: من هو أبو الجعد الضمري هذا؟ قال: لا أعرف اسمه، مشهور بكنيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. رواه الخمسة. قال: وفي ابن ماجه من حديث جابر نحوه رضي الله عنهم. من ترك ثلاث جمع تهاونا، لم يقل متتاليات وإنما أطلقها، ولهذا عظم في نفوس المؤمنين هذه الشعيرة، عظمت في نفوسهم حتى صار أداؤها في قلوب الكثير أشد من أداء إيش؟ عامة الفرائض، لورود النهي الخاص في تركها. ووجد من المسلمين من جراء ذلك من اهتموا للجمعة وضيعوا باقي الصلوات، ووجد أيضا من شابه من المسلمين أهل الكتابين فاهتموا لصلاة الجمعة كاهتمام أولئك في صلاة الأحد والسبت وتركهم ما سواها. تطور هذا إلى أن اهتم من اهتم من المسلمين بصلاة العيدين وإهمال باقي الصلوات. هكذا تنثل وتنثلم عرى الإسلام عروة عروة. فترك الجمع بغير عذر حرام، وهو في هذه النصوص أشد من ترك الجماعة، لأنه جاء فيه الوعيد المخصوص بأن الله يطبع على قلبه، ومن طبع على قلبه صار من المنافقين، لغد قلبه لا يقبل حقا ولا ينكر منكرا. وأعظم الموات إيش؟ موات القلب، ومن أحيا أرضا مواتا فهي له. اللي مات قلبه هو اللي يعز، والله يا أخواني نعوذ بالله من موت القلب ومن الطبع عليه. نعم. قال رحمه الله: باب من تجب عليه ومن لا تجب. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على من سمع النداء. رواه أبو داود والدارقطني، وقال فيه: إنما الجمعة على من سمع النداء. وعن حفصة رضي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بوب عليه المصنف باب من تجب عليه الجمعة ومن لا تجب. من الذي تجب عليه الجمعة؟ تجب على المقيم، فلا تجب على المسافر إلا إذا نزل تبعا. أما المسافر حال سفره والشاد حال شديده فلا تجب عليه الجمعة، وش يصليها؟ يصليها ظهرا. إذا نزل المسافر في البلد فحكمه حكم أهلها في وجوب شهوده الجمع والجماعات، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. طيب، من تجب عليه الجمعة؟ من سمع النداء، وهذا عام لا يشمل فيه النساء والذراري والمرضى، لأنهم مخصوصون بالأدلة الأخرى. إذن الجمعة واجبة على من بلغه النداء في الظروف المعتادة، فإن سمع النداء وجب عليه أن يجيب إلى هذه الصلاة كما يجيب إلى الصلوات الأخرى، والجمعة آكد لما ورد من النهي في التخلف عنها. نعم. وعن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. رواه النسائي. هذا حديث أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. الرواح أي الذهاب لأداء الجمعة واجب على كل محتلم، على كل بالغ، من الرجال ولا من النساء؟ من الرجال، فهو واجب عليهم. رواه النسائي. في حديث الجماعة عن أبي سعيد الخدري رواه الجماعة: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يراد بالمحتلم من؟ البالغ. طيب، شهودها من البالغين واجب وفرض، النساء ما حكم شهود المرأة لصلاة الجمعة؟ واللي يعطينا الحكم يدلل عليه. ها، أعيد السؤال: ما حكم شهود النساء لصلاة الجمعة مع الدليل؟ هاي الربع، وش ودكم؟ بعض الأخوان مدري يحك راسه ولا يرفع يده. ها، ها، شو الدليل؟ هذا دليل عليك، أنا بدليل لك يا ملا الشحم. ها، يا بان مي مباحة. ها، شهود النساء لصلاة الجمعة مع الرجال سنة، ودللوا عليها بثلاثة أنواع من الأدلة. عمومات أحاديث الباب في تأكد شهودها وحضورها. الدليل الثاني أن النساء كن يشهدن الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم يسمعن الخير ودعوة المسلمين. الثالث في تأكدها ما يحصل من الانتفاع، لأن الجمعة فيها خطبة والخطبة تنفع الناس، فهي المنبر الذي أوجب الله على المستوطنين حضوره وشهوده والانتفاع به. ولهذا كان منبر الجمعة هو محل التعليم، تعليم الناس أمر دينهم. شوفوا عوامنا رجال ونساء، عندهم حد وقدر من العلم. نين جاهم؟ لما كانت العلماء تعتلي صهوات المنابر فتفقههم في دين الله عز وجل. نعم، صلاة المرأة في بيتها في الأصل أفضل، لكن مثل هالعوارض وصلاة العيدين أشياء استثنائية. نعم. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. رواه أبو داود. وقال طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. نعم، الأحاديث فيها مقال. حديث حفصة من رواية عياش بن عياش اختلفوا فيه، لكن هذه الأحاديث شد بعضها بعضا فيما ساق المصنف. ذكر حديث طارق بن شهاب قال إنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير ولم يسمع منه شيئا، هذا ما رجحه أبو داود واختاره المصنف، وعند غيرهم أنه سمع منه، وعند آخرين أنه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام وأنه ليس له صحبة، والصحيح خلافه بل لقيه عليه الصلاة والسلام. وإسناده كما يقولون ضعيف، ورجح بعضهم أنه لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، قال طارق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، استثنى الأربعة: العبد المملوك لأنه في صنعة ومهنة مالكه سيده، أو امرأة، والجمعة والجماعة ليستا واجبة على النساء بالاتفاق، أو صبي أي الصغير الذراري، والصبي هو من لم يبلغ، فإن بلغ وش غدا؟ غدا رجل، انتقل من كونه صبي إلى كونه رجل، أو مريض أي عذره بالمرض. ففيها وجوب شهود صلاة الجمعة تشهد له النصوص السابقة واللاحقة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين فيتعذر عليه الكلأ فيرتفع، ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع على قلبه؟ رواه ابن ماجه. كذا يطبع بالفعل مبني المجهول، لا يطبع الله مجهول، كلكم يطبع على قلبه. ها أي. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه ابن ماجه من طريق محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه علة في إسناده، في رجل ضعيف. وهذا الحديث تشهد له في الوعيد ما سبق وإن كان اللفظ فيه ما فيه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا عسى أحدكم، عسى ما هم باب التمني، من باب الخبر، أن يتخذ الصبة من الغنم. وش الصبة من الغنم؟ الصبة ها كم يعني؟ أي الصبة دون ما تجب فيه الزكاة. الغنم تجب الزكاة فيها كم؟ في 40. قالوا الصبة في نصفها إلى النصاب، من 20 إلى 40، غنيمات شويهات ما هي بشيء تشغله، يذهب فيها الميل والميلين، لأن الغالب أن الغنم ترعى حول الديار، حول البلاد، فيرتقي فيها يعني توسع، يطلب لها الكلى إلى أن تشغله عن الجمعة. هذه مهمة في أهل الغنم وفي أهل الذود من الإبل، لأن الأقرب غالبا إلى الحواضر منهم عزب الغنم، والأبعد الإبل لأنها تمشي. قال: على رأس ميل أو ميلين فيتعذر عليه الكلى، ما يلقى شيء، فيرتفع يعني يبعد، ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها، وتجيء الجمعة الأخرى فلا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع الله على قلبه، كما في الحديث أبي الجعد رحمك الله، أبي الجعد الضمري: من ترك 3 جمع تهاونا. وهذه مسألة الحقيقة جديرة بأن نعتني بها وننبه غيرنا إليها، فإن أهل الأذواد من الإبل أو من الغنم مبليون بهذا، بل منهم من يتقصد أن يظهر لأجل إجازته أو لأجل فراغ أولاده من أعمالهم، يذهب إلى إقراشه غنما أو إبلا الخميس، ويمسي عندها الجمعة ولا يشهد الجمعة مع الجماعة، بدعوى أنه لم يسمع النداء. وهذا من أسباب الغفلة التي تورث هذا الذنب العظيم، وهو أن يطبع الله على قلبه. بماذا ينصحون؟ بالآتي: كما أنكم تحرصون على أن تذهبوا المسافات الطويلة تجلبون العلف شعيرا أو برسيما أو رودسا أو مكعبا، أو تذهبون المسافة الطويلة تجلبون الماء تردوا لأجل بهمكم، فإن ذهابكم الجمعة إلى الصلاة ورجوعكم أداء للفرض. وأنا لاحظتها فيهم بهذا المعنى فنصحتهم بنصيحة نفعتهم، وهو أنه يجعل طبة للقرية أو الديرة التي يريدها يوم الجمعة، فيشهد الصلاة ويتقضى فيها مقاضيه، سواء لإبله وذوده أو لغنمه، من علف، من شعير، من مكعب، أو أغراضهم الأخرى. ولما مضوا على ذلك جمعوا الأمرين، أمر الدنيا وأمر أداء الفرض. وهذه مهمة ألا يتساهل فيها، فإن التساهل فيها يفضي إلى هذا الوعيد الذي جاء له ما يشهد له في حديث أبي الجعد وفي هذا الحديث. إذن دل ذلك على ماذا؟ على تأكد هذه الجمعة وتحريم تضييعها. نعم، اصبر. نعم. وعن الحكم بن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه في سرية، فوافق ذلك يوم الجمعة، فقال فقدم أصحابه وقال: أتخلف فأصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ألحقهم. قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه فقال: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ فقال: أردت أن أصلي معك الجمعة ثم ألحقهم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت غدوتهم. رواه أحمد والترمذي. وقال شعبة: لم يسمع الحكم بن مقسم إلا 5 أحاديث وعدها، وليس هذا الحديث فيما عده. هذا حديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس، والحديث له علتان. العلة في ساقها المصنف أن الحكم لم يسمع من مقسم إلا 5 أحاديث، ليس هذا منها كما ذكره شعبة بن الحجاج. العلة الثانية أن الحديث فيه رجل آخر هو الحجاج بن أرطات، وقد ضعفوه. إنما الحديث في الحقيقة يدل على شأن الجمعة لو ثبت، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس بعث عبد الله بن رواحة في سرية، أي جعله قائما عليهم قطعا ذلك قبل السنة 8 من الهجرة، لأن عبد الله بن رواحة قتل متى؟ عام مؤتة، وهو رئيسهم، هو قائدهم. تقدمت السرية، قال عبد الله بن رواحة: لعلي أتخلف فأشهد الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبي الأجر والخير ولا لا؟ يبي الخير، ليشهد الجمعة مع النبي وينتفع، ولن يؤخر السرية. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، فلحظه عليه الصلاة والسلام، قال: ألم تخرج مع قومك أو مع صحبك؟ قال: تخلفت عنهم يا رسول الله لأشهد معك الجمعة وأنا لاحق بهم. إذن عرف النبي سبب تخلفه، وهو ماذا؟ ليشهد الجمعة، وهو لن يتخلف عنهم لأنه قائدهم. ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ الغدو الذهاب معهم مبكرا في أول اليوم. قال: أردت أن أصلي معك الجمعة ثم ألحقهم. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت غدوتهم. الأجر الذي حصلوه فاتك. لغدوة في سبيل الله خير من أين؟ من الدنيا وما فيها. هذا شاهدها اللي في الصحيح، غدوة أي روحة واحدة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. قالوا: فيها فضل الرباط وفضل الجهاد وفضل الغدو في سبيل الله، وهذا عام، كل ما فيه مصلحة من مصالح المسلمين يغدو لأجلها يدخل في عموم هذا الفضل. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أبصر رجلا عليه هيئة السفر، فسمعه يقول: لولا أن اليوم يوم الجمعة لخرجت. فقال عمر: أخرج، فإن الجمعة لا تحبس عن سفر. رواه الشافعي في مسنده. وهذا من كمال فقه عمر رضي الله عنه، رأى رجلا عليه هيئة السفر. متى هذا؟ إلى عهد ليس بالبعيد، كان المسافر يعرف عليه أثر السفر بلبسه ومحزمه، وربما عقل عقالا على رأسه، أي كان للسفر هيئة. الحين ما ظهرت هذه الهيئة لهذه النعم التي تولت علينا. البطاقة مخباتك هي الزاد ولا لا يا أخواني؟ فكان للسفر علامة. وشيخ المشايخ شيخ عبد الرحمن بن سعدي كان إذا خرج في سفر يحط عقال على رأسه، يرم رأسه يحط العقال عليه، يلبسه في السفر حتى ما تنتشر العمامة التي على رأسه تطير، يركدها العقال هذا. هم ما يمشون في زفلت، يمشون في إيش؟ في صحاري، في غراس. فلما رأى عمر رضي الله عنه أثر هيئة السفر في لباس الرجل سأله، قال: استأنيت حتى أصلي الجمعة. قال: إن الجمعة لا ترد مسافرا، أي لا تحبس المسافر. متى يحرم للمسافر أن يسافر يوم الجمعة؟ إذا أذن المؤذن الثاني حرم عليه السفر. طيب إذا أذن المؤذن الأول كره له بعده السفر. يخرج عن هذا ما يتعلق بالطائرات وحجوزاتها، لأنها أشبه بالحاجة العامة التي تنزل في حكمها منزلة الضرورة. بوردنج السفر قبل أو مع الأذان، أذان الجمعة أو الثاني معذور، خصوصا في المطارات التي هي خارج نطاق عمران البلد، فمجرد تجاوز العمران شرع في ماذا؟ في سفره. قال عمر رضي الله عنه: أخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر. رواه الشافعي في مسنده. وهذه ميزة لهذا الكتاب المنتقى، أنه يورد من أقوال الصحابة كالخلفاء الراشدين ما يبين فقه المعنى. نعم. باب انعقاد الجمعة بأربعين وإقامتها في القرى. الجمعة هل من شرطها العدد؟ ذهب إلى هذا جمع من أهل العلم منهم الحنابلة، أنه لا بد أن يكون حاضروها أربعين. الشرط المتفق عليه بين العلماء أنها لا تقام إلا في محل الاستيطان، أي في القرى والمدن، لا تقام الجمع في غير الاستيطان كالبراري والحج والعمرة. حتى العمرة العمرة فيها جمعة؟ العمرة إن كانت في سفر حكمها حكم السفر، فإن نزل وجبت الجمعة على من؟ على المقيمين، فإن شهدها معهم، وإلا لو بغى يسافر ما عليه. الحج وافق في يوم عرفة يوم جمعة، لما لم يقمها النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة؟ لأنهم غير مستوطنين، والجمعة لابد لها من الاستيطان. صلاة العيد ليش ما أقامها النبي عليه الصلاة والسلام في ميناء؟ العيد، صلاة العيد وصلاة الجمعة إنما تجبان بالاتفاق على المستوطنين لا على غير المستوطنين. اشتراط العدد الأربعين يأتي بيانه فيما سيسوقه المصنف. نعم. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره، عن أبيه كعب أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة، كعب بن مالك الأنصاري أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك. نعم. عن أبيه كعب رضي الله عنه أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة رضي الله عنه، قال: فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال: لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة. النبيت ولا النبيت بتفريد النون؟ شكل عندك النبيت. اي نعم. أول من جمع أو أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة. نعم. أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. قلت له كم كنتم يومئذ؟ قال 40 رجلا. رواه أبو داود وابن ماجه وقال فيه كان أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. نعم، هذا الحديث ثابت وإن كان من رواية محمد بن إسحاق صاحب السيرة المشهور، ومحمد بن إسحاق هذا إذا عنعن روى بالعنعنة لا تقبل روايته لأنه معروف بالتدليس، وإلا حكم أكثر العلماء على الحديث بأنه حديث حسن وإسناده حسن، وليس فيه أنه لا يجمع بأقل من 40. يقول عبد الرحمن بن كعب بن مالك إن أباه كلما سمع أذان الجمعة قال الله يغفر ويرحم لأسعد بن زرارة. أسعد بن زرارة من أي فروع الأنصار هو؟ من الخزرج. منين جبت انه من الخزرج؟ شختك بختك، منين جبته؟ يلا مر علينا. وين مر علينا؟ فيه في رياض الصالحين. اللي مر علينا رياض الصالحين انه من الاوس لانه ابن خالتي سعد بن معاذ، فإن مصعب بن عمير لما جاء المدينة نزل على أسعد بن زرارة، على أسعد بن زرارة، واجتمع إليه الناس وحصل باجتماعه أمر وهم في حرة بني بيابة وراء البقيع من جهة الشرق، دخلت الآن في نطاق العمران من الخضبات. النقيع عندهم المكان ليجتمع فيه الماء بين الحرار وهي أرض طين، إذا جف الماء عنها غدت مثل الرماد، مثل الرماد سبحان الله العظيم. ولهذا المدينة هذا شأنها، فإذا خف المطر أو نقص المطر عنها غدت أرضها كإيش؟ كالرماد. ولهذا العام 18 سمي بعام الرمادة لما تأخر المطر عنهم في المدينة. لما جاء مصعب بن عمير كان معه أسعد بن زرارة وهو ابن خالة سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ سيد قومه وابن عمه أسيد بن حضير، وكانت رئاسة الأوس في حضير والد أسيد. قال سعد بن معاذ يا أسيد انظر إلى هذا الذي جاءنا وأشغب علينا، فلولا مكان أسعد بن زرارة مني لأريتك ما أصنع به. في جاهليتهم يراعون إيش؟ الشيمة والقرابة، الله يخالف على المسلمين. قال فأخذ أسيد بن حضير حربته، وكان فارسا قويا أميرا، فأقبل وإذا مصعب بن عمير وبجواره أسعد بن زرارة وحولهم الناس. فلما رآه أسعد بن زرارة رأى أسيدا مقبلا وبيده حربته، أصغى إلى مصعب، قال هذا سيد قومه، هذا سيد قومه، فليسمع منك ما تحب أن يسمع. فوقف عليهم أسعد بن أسيد بن حضير، قال يا هؤلاء أتيتم إلينا وأسمعتمونا ما لا يسرنا، فكفوا عنا. فقال له مصعب بن عمير أو غير ذلك أيها الشيخ؟ قال وما هو؟ قال تسمع مني، فإن أعجبك ما سمعت فذاك، وإلا كففنا عنك. قال والله لقد أنصفت. فغرس بحربته الأرض وجلس، وقرأ عليه مصعب القرآن وبين له ما فيه، فتغير وجه أسيد. يقول أسعد بن زرارة: وإني والله أرى الهداية في قسمات وجهه. ثم قام قال: ما أحسن هذا الكلام، ولكن من وراء سيد الحي، وسأبعثه إليكم ليسمع ما سمعت. شوفوا العقل يا أخواني، ترى السيادة في الجاهلية تورث السيادة في الإسلام إذا سبقتها هداية الله ولم يكابر ويعاند صاحبها. رجع أسيد بن حضير إلى نادي قومه، وإذا وجهه غير الوجه الذي أكفى به منهم، فقال سعد بن معاذ الأشهلي: والله لقد رجع الشيخ بغير الوجه الذي ذهب به. قال: ما وراءك يا أسيد؟ قال: أقبلت عليهم وقالوا لي قولا وأنصفوني منهم، فهبت أن أصنع بهم شيئا، فلو ذهبت أنت. عرف أنه يبيه روح، فتناول سعد حربته وأتى إليهم، فلما رآه ابن خالته أسعد بن زرارة قال لمصعب ما قاله في أسيد، فوقف عليهم قال: جئت إلينا أيها الرجل وسفهت أحلامنا وأغريت سفهاءنا، ولولا مكان أسعد مني لأريتك ما أصنع بك. فقال: أو غير ذلك أيها الشيخ؟ قال: ما هو؟ قال: تجلس فتسمع منا، فإن أعجبك وإلا كففنا عنك. قال: أنصفت، أنصفت منا. فغرس حربته وجلس، فقرأ القرآن عليه حتى دخل الإيمان. يقول أسعد بن زرارة: إني أرى أثر الإيمان في وجهه. فآمن، ما يصنع من أراد أن يدخل بدينه، فأخبروه فآمن. ثم رجع وإذا وجهك وجه أسيد، فآمنا جميعا. ثم خطب سعد بن معاذ في قومه في الأوس بني عبد الأشهر، قال: إن كلام رجالكم علي حرام، ونكاح نسائكم علي حرام، ما لم تدخلوا فيما دخلت فيه. قالوا: فلم يمضي، لم يدلف عليهم الليل إلا وآمن بنو عبد الأشهر عن بكرة أبيهم رضي الله عنه. شوفوا التوفيق يا أخواني، الشيء له أسبابه، والتوفيق بيد من مسبب الأمور سبحانه وتعالى. في هذا الحديث أول من جمع بهم في المدينة أسعد بن زرارة، وكانوا 40. أخذ العلماء من قولهم كانوا 40 لا يجمع في أقل من 40، هل دل عليه الحديث؟ حديث خبر، فلا يدل على اشتراط العدد، وإنما وجود العدد هذا من باب الاستحباب، لأنه في الجمعة يستحب أن يجمع لها الناس، ونشأ عليها أنه لا تقام جمعة ثانية إلا للحاجة. من يقدر الحاجة؟ ولي الأمر. في زماننا هذا أناطها ولي الأمر بمفتي عام البلاد، ولهذا الجمعة تقام في المسجد بعد معاملة ترفع إليه ثم يفتي هل تقام جمعة ثانية ولا ما تقام، لأن المقصود اجتماع الناس لها. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين، رواه البخاري وأبو داود، وقال: بجواثة قرية من قرى البحرين. نعم، هذا الحديث حديث ابن عباس رواه الإمام البخاري أن أول مسجد جمع فيه بعد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان التجميع في حياته في آخر حياته، مسجد لبني عبد القيس في جواثة. وين جواثة؟ فيه في الحسا، في جهة بين الهفوف وبين المبرس، تسمى إلى الآن هالاسم، ومسجدها يجدد، لأن الأحساء هي البحرين وهي هجر، أما البحرين الدولة المعروفة وش كان اسمها؟ كان اسمها دلم، ثم انتقل إليها اسم البحرين لأن فيها المياه العذبة في عيونها والبحر المالح في الخليج. فهو أول مسجد جمع فيه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هل ذكروا عددا؟ ما يسعفهم الدليل. ولهذا هل يشترط العدد في إقامة الجمعة؟ هذا هو مشهور مذهب الحنابلة وغيرهم رحمهم الله، والصحيح أن الجمعة لا يشترط لها العدد إلا ثلاثة، أقل من تجمع بهم الجمعة ثلاثة، وهذه فتوى اللجنة الدائمة، ثلاثة الإمام واثنان يستمعان الخطبة، إلا في صلاة الجماعة تحتاج إلى إيش؟ اثنين. ولهذا الجمعة يشترط لها الاستيطان، ويشترط لها في تعددها إذن ولي الأمر بأن تأتي حاجة لهذه الجمعة الثانية. وغالب ما يناط الأمر هذا بالازدحام، سواء ازدحام الناس في المسجد أو ازدحام مراكبهم في سياراتهم، وتعدد الجمعة على ضوء ذلك. إذن الصحيح أن الجمعة لا يشترط لها عدد الأربعين. كم عددها؟ ألا تقل عن ثلاث. وها هنا مسألتان حتى ما نطول عليكم، فلا يجوع الذيب ولا تفنى الغنم. المسألة الأولى، أنتم يا الكشاتة ومثلهم أهل الغنم وأهل الإبل، لا يشرع لهم مهما بلغ عددهم في برانهم ومرابيعهم أن يقيموا الجمعة، حتى لو في الصياهد، صياهد غيهد وغيرها، لا يقيمون الجمعة، ولو أقاموها ما صحت لعدم الاستيطان، لعدم الاستيطان. ولهذا حصل في السنوات الماضية في أم رقيبة مجمع تجمع فيها عشرات الآلاف، وفي الصياهد من يجتهد ويقيم الجمعة لا تصح جمعة، وأفتوا وأمروا بأن يعيدوها ماذا؟ ظهرا. بعض الناس يتشجع يتنشط وتدفعه العاطفة إلى أن يقع في جهله، مخيما 23 عمود كبير ولا صغير، ما انت بلاحظ من أول لآخر إلا بالسيارة من طوله، يقيمون فيه الجمعة يجتمع فيه 10,000 15,000، ما يصح جمعة. والكشاتة كذلك يخرجون للبر ولو كان عددهم كثير لا يقيمون جمعة. بما يؤمروا إن كانوا قريبين من الحواضر والقرى يشهدونها معهم، أجر وأداء فرض، وإلا صلوها في طريقهم ظهرا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، أن الجمعة في إقامتها في المكان تحتاج إلى إذن الإمام، إذن ولي الأمر. في زماننا نظمها ولي الأمر بمن؟ بإدارة المساجد، فهي التي تقيم هذه الشعيرة. وإدارة المساجد في تعدد الجمعة في القرية ولا في المدينة تحتاج إلى إذن المفتي. يقول صاحب الزاد: ولا تقام جمعة في بلد، ولا تقام جمعة ثانية في بلد إلا لحاجة. فهاتان مسألتان مهمتان ينتبه لهم الناس، لأن من العواطف أحيانا ما تجرهم إلى أن يقعوا في شيء يظنونه خير وهو على غير هدى وعلى غير علم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم نعم يا أبو صالح. أي وإيش؟ أي نعم، الصحيح أنه لا 40 ولا 12، الصحيح أن أقل عدد للجمعة ثلاث، لأنه ما ها إلا الزاد، لكنها الصحيح خلافه. وللمؤلف رحمه الله يبي ينتصر للمذهب بالأربعين، نعم سم. هل ثبت اسم الصحابي اللي لم يدفع الزكاة بعدين لما نزل فيه آية رفض الرسول صلى الله عليه وسلم قبول الزكاة؟ نعم ثبت اسمه، لكن العلماء يخفونه لأنه لا طائل من تعيين اسمه لما فيه من المذمة، وهذه في المذمة بمعنى أنه لم يأخذ النبي منه الزكاة تعزيرا له، وهي سائغة لولي الأمر أن يمتنع من أخذ الزكاة تعزيرا أو يأخذها ومثلها تعزيرا، ما يسمى الآن بالعقوبات المالية والتعزيرات المالية. نعم سم. يعني ما أدركهم إلا هم يتشهدون يا كثرهم فيها الشباب العطلة، يجون سحبون رجليهم والإمام رافع من ركوعها الثاني. نعم أي تشهد الأخير. نعم نعم يتم عليها ثنتين لأنه لم يخرج من المسجد، فما أدرك مع الإمام الثنتين في صلاة الجمعة يتم عليها ثنتين، وفصله إياها يدخل في السهو والكلام فيه والبحث في شأنه، ما دام أنه ما خرج من المسجد فهو في حتى لأنه جمعة جاهل، جهله ينفع في هذا فيأتي بعدها بثنتين. فإن خرج من المسجد وذهب إلى بيته وعلم يعيدها أربعا لأنه طال الفصل. نعم أي نعم لا تصح أن يقيموا جمعة لهم إلا إذا أذن ولي الأمر في مسجد آخر لهم، هذا شيء ثاني، أما يقيمون فيما بينهم بعد انتهاء مهمتهم في الأمن وفي الحراسات وفي التنظيم فلا يقيمون في نفس المسجد جمعة إلا بإذن ولي الأمر إذا أذن لهم بتقدير حاجتهم، ولا يصلونها ظهراء، اللي أقاموا جمعة بغير إذن يعيدونها ظهرا. أي نعم سم. اللهم صل وسلم عليه. دليل ضعيف إن الدعاء يمسك بين السماء والأرض حتى يصلى عليه، فيه ضعف، فيه ضعف، ولهذا قالوا من آداب الدعاء أن يفتح أو يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وسيلة إلى الله في بلوغه، وللحديث أنه محجوب حديث فيه ضعف. سم. نعم الذين يعملون في البحر أو في البر أو في القطاعات أو في الشركات هل يقيمون جمعة؟ لا يقيمون جمعة إلا بإذن ولي الأمر، أما إذا لم يأخذوا إذن يصلونها ظهرا، يصلونها ماذا؟ ظهر. والسجون إلى عهد ليس بالبعيد لا تقام فيها الجمعة حتى صدرت لهم فيها فتوى، إذن هي مناطة بماذا؟ بالفتوى المعتمدة على حالهم. العسكر في مشاريعه، تعرفون المشاريع عندهم مشاريع رماية ولا مشاريع كذا، لا يقيمون الجمعة حتى يستوطنوا، كلهم مقرات ثابتة. نعم سم. الأذان الأول لصلاة الجمعة أو للخطبة اللي ودك ما يخالف. أي نعم يقول الأذان الأول في صلاة الجمعة هل يردد معه؟ الأذان الأول سنه في الناس خليفة الراشد وأقره على ذلك الصحابة رضي الله عنه، وهو من؟ عثمان بن عفان، وقد جاء الأمر العام بلزوم هديهم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وعثمان بالإجماع من هؤلاء، وأقره الصحابة عليه وأجمعوا عليه، فكان فيه مشروعية، وليس تشريع عبادة لم تأتي، بل أذى مشروع بنفسه، لكنه لمصلحة، وهو أن يرد من الغافل. كما أن الأذان الأول للفجر له مصلحة أن ينبه الغافل النائم ويرد المصلي أن الوقت قرب، وهذا الأذان يردد معه لعموم الأدلة في مشروعية الترداد مع المؤذن، حتى الإقامة يردد معها، لأن الإقامة في نفسها إيش؟ أذان. قال صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. ما الأذانان؟ الأذان ثم الإقامة. سم. الفرق بين الرخصة والعزيمة: الرخصة أمر خارج عن الأصل، رخص الله فيه، فمن أتى فيه فجاز له ذلك، ومن لم يأت فلا حرج. وأما العزيمة فهي الشيء المؤكد، قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. ولهذا قال العلماء في السفر أن القصر للرباعية عزيمة أي سنة، والجمع إيش؟ بين الصلاتين رخصة. ولهذا الرخص تأتي على خلاف الأصل، فالصلاة قاعدة رخصة لمن عجز عن القيام، والمريض رخصة أن لا يشهد الجماعة، إذن هي ناقلة عن أين؟ عن الأصل. وتتبع الرخص يورث التزندق. السؤال الأخير يا أخي. يسأل أخونا سؤال خارج عن الموضوع، في من عنده محفوظ من القرآن 10 أجزاء 15 20 25، فيردد محفوظه ليثبت ولا يختم القرآن، لا بأس بذلك. الأولى أن يجعل له قراءة تحزيب في القرآن وقراءة مراجعة، وإن جمع بينها هذه وهذه فهذا خير. أما ترداده لمحفوظ لئلا يضيع لا بأس بذلك، وهو أولى من مطلق القراءة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.